بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، هذه هي المحاضرة 22، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من أحكام الزكاة، ونستكمل في هذه المحاضرة الحديثة عن جملة أخرى من أحكام الزكاة. وسوف أتحدث معكم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن أحكام زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إذا أطلقت فالمقصود بها الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، وهي وإن كانت تتكلم فيما بينها كلاما يعني معروفا، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لكنها لا تتكلم بكلام معروف للإنسان. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، هي الإبل والبقر والغنم، وتجب فيها الزكاة، ودل على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهيمة الأنعام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، أن تكون عروض تجارة فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، ولذلك قد تجب الزكاة في جمل واحد إذا بلغ نصاب عروض التجارة. المعتبر في عروض التجارة هو القيمة، ولذلك لا تتقيد بالأنصبة التي سنذكرها، مثلا نصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، هذا في بهيمة الأنعام عندما لا تتخذ للتجارة، أما إذا اتخذت للتجارة فإنها لا تتقيد بهذه الأنصبة، وإنما تزكى مطلقا إذا بلغت نصاب عروض التجارة. القسم الثاني العوامل، وهي الإبل التي يعمل فيها الإنسان إما للحمل، كذلك البقر التي يتخذها الإنسان للحرث ونحو ذلك، فهذه تسمى العوامل، وهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. والقسم الثالث المعلوفة، المعلوفة التي تتخذ للدر والنسل لكنها تعلف ويشتري لها صاحبها علفا أو أنه يحصده أو يحشه، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت. القسم الرابع السائمة، السائمة وهي التي ترعى العشب أكثر السنة، وهذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، وهي التي نعنيها بالبحث في هذا الباب، هي المعنية بالبحث في هذا الباب. إذن عندنا ما عدل التجارة يزكى زكاة عروض التجارة، ما كانت عوامل يعمل عليها في الحرث مثلا أو في الحمل والركوب هذه لا زكاة فيها، ما كانت تعلف إما أن صاحبها يشتري لها علفا أو يحش لها علفا فهذه أيضا لا زكاة فيها. السائمة وهي التي ترعى العشب أكثر السنة، هذه هي التي نقصدها ببحثنا في هذا الباب، وهذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. وتجب فيها الزكاة بشرطين، الشرط الأول ما أشرنا له قبل قليل، وهو أن تكون سائمة أي راعية للمباح من العشب والكلى أكثر السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. والسوم الرعي، ومن قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون دوابكم، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلاء أو غيره، هذا إذا كانت تعلف أكثر الحول أو كله. والشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل، لا للعمل، فإن اتخذت للعمل فكما مر معنا قبل قليل من أن العوامل لا تجب فيها الزكاة، فلا بد أن تتخذ للدر والنسل والتسمين. فتكون إذن الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تكون سائمة وهي التي ترعى العشب أكثر السنة، والشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، أي أنها لا تكون عوامل. إذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة. والنصاب في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40، هذا هو نصاب بهيمة الأنعام. ونبتدي أولا بالإبل، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دلل لذلك السنة والإجماع، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس وهو صحيح البخاري، قال في كل 5 شاه، في كل 5 شاه. فإذا بلغت 25، إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي ما تم لها سنة ودخلت السنة الثانية، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. إذن في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. فإذا بلغت فإذا عدمها لم يجد بنت مخاض، لم يجد بنت مخاض، فيجزئ عنها ابن لبون، يجزئ عنها ابن لبون. ولحديث أنس فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، وسيأتي معنى بنت اللبون وابن اللبون. إلى أن تبلغ 36، إذا بلغت 36 وجب فيها بنت لبون لحديث أنس، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. بنت لبون تكون أنثى، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. وهذا كما قلنا قبل قليل ليس شرطا في التعريف، لكنه تعريف لها بالغالب، لأن حتى لو لم يكن فيها لبن، لو لم يكن في أمها لبن، فهذه تسمى بنت لبون إذا تم لها سنتان. إلى أن تبلغ 46، فإذا بلغت 46 وجب فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. إذن 25 فيها بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حقة، في 46 حقة. فإذا بلغت 61 وجب فيها جذعة، وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذه السن تجذع، أي يسقط سنها، أي يسقط سنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، قد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76، إذا بلغ 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، وجب فيها حقتان الحديث الصحيح، وإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة، يعني بلغت 21 121 وجب فيها ثلاث بنات لبون، ففي 120 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا زادت على 20 و100 ففيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب قبل أن نأتي شرح هذه نعيد ما قلناه. في 5 من الإبل شاة، في 10 شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، في 25 بنت لبون، في 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حقة، في 61 جذعة، في 76 بنت لبون، في 91 حقتان، في 121 ثلاث بنات لبون. طيب ما بين كل فريضتين يسمى وقصا، الوقص هو ما بين الفرضين، وهذا ليس فيه شيء. فمثلا ما بين 25 و36 10، هذه ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. يعني معنى ذلك 25 فيها بنت مخاض، 26 فيها بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 29 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 31 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 بنت مخاض، 34 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، 36 بنت لبون. طيب ما بين 36 إلى 46 أيضا هذا يسمى وقص، ليس في شيء. يعني 36 بنت لبون، 37 بنت لبون، وهكذا إلى 46 حقة. طيب 46 حقة، 47 حقة، إلى 61 جذعة، وهكذا. هذا ما بين الفرضين يسمى وقص، ما بين فرضين يسمى وقص، وهذا ليس فيه شيء من باب الرفق بالمالك. قلنا تستقر الفريضة بعد 120، ف 121 قلنا ثلاث بنات لبون، تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا 130 فيها كم؟ 130 من الإبل فيها حقة وبنت لبون. لماذا؟ لأن حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، بنت لبون عن 40 وبنت لبون عن 40، 50 و80 130. طيب 140 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون. لماذا؟ لأن كل حقة عن 50، 50 و50 هذه 100، و40 عن بنت لبون. 150 فيها ثلاث حقاق، 50 و50 و50. 160 أربع بنات لبون، 40 و40 و40 و40. 170 حقة وثلاث بنات لبون، حقة عن 50 وثلاث بنات لبون عن 120. 180 حقتان وبنت لبون، حقتان 50 و50 100، وبنت لبون 40 و40 و80، أصبح المجموع 180. 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق 50 و50 و50 هذه 150، وبنت لبون 40 150 و40 190. 200 تتساوي الفريضتان، يخير إما 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 4 حقاق 50 و50 و50 و50، أو 5 بنات لبون 40 و40 و40 وأربعون وأربعون، كلها مجموعها 200، 210 أربع بنات لبون وحقة، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. هذا فيما يتعلق بزكاة الإبل. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة البقر. والبقر تجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. في الصحيحين عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. ونصاب البقر كما ذكرنا 30، ولهذا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد والترمذي. وبين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، ولكن هكذا وردت النصوص. نصاب البقر كما قلنا 30، نصاب البقر 30، وإذا بلغ 30 يجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة هو ما تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح، يتبع أمه في المسرح. ولا شيء فيما دون 30. حديث معاذ: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيء حتى تبلغ 30. وفي كل 40، إذا بلغ مجموع البقر 40 فالواجب فيها مسنة، والمسنة هي ما تم لها سنتان، هي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ رضي الله عنه: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعه من كل 40 مسنة، رواه 5 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. ما بين 30 و40 يعتبر وقص، وهو 9 وليس فيه شيء، يعني مثلا 31 من البقر فيه تبيعة وتبيعة، 32 فيه تبيعة وتبيعة، إلى أن تبلغ 40 ففيه مسنة. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة. وبناء على ذلك في 50 مسنة، والمسنة هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها وقالوا لها ثنية. إذن في 50 من البقر مسنة، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ومن 40 إلى 60 وقص، يعني من 40 41 50 هذه الواجب فيها مسنة، إلى 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، وفي 70 تبيع ومسنة، تبيع عن 30 ومسنة عن 40، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، مسنة عن 50 ومسنة عن 40 وتبيعان عن 60، 30 30 هذه 60، والمسنة فيها عن 40 فيكون مجموع 100، ففي 100 إذن تبيعان ومسنة، وفي 120 أربع تبيعات أو 3 مسنات كال200 في الإبل، 4 تبيعات لأنها 30 و30 و30 و30 مجموع 120، أو 3 مسنات لأن 40 و40 و40 مجموع 120. وإذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي أو للآخذ؟ الجواب للمعطي، لأنه هو الغارم. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم. والأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له كتابا وجاء فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى آخر الحديث. نصاب الغنم كما ذكرنا 40، قبل 40 ليس فيها شيء، يعني 39 من الغنم ليس فيها شيء، ليس فيها زكاة. إذا بلغ مجموع الغنم 40 ففيها شاة واحدة، إذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى 120. والوقص هنا كبير، يعني من 40 إلى 120 80 شاة لا شيء فيها، فمعنى ذلك في 40 شاة، في 41 شاة، في 50 شاة، في 60، في 70، في 100، إلى 120 هذه كلها فيها شاة واحدة، إلى أن تصل 121 ففيها شاتان، 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 201، إذا 121 شاتان، 150 شاتان، 200 شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه. فما بين 120 إلى 201 الوقص 80 هنا. فإذا 201 فيها 3 شياه، بينما 200 فيها شاتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ففي كل 200 شاة، ففي 300 3 شياه، في 400 3 شياه. هنا الوقص من 201 إلى 399 198 198، وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم، يعني ما بين 201 إلى 399 وقص هنا كبير، 198 198، فيعني هذا أكثر وقص يوجد في الغنم. ثم قلنا تستقر الفريضة في كل 100 شاة، في 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وفي 1000 10 شياه، وهكذا. هذه إذن هي زكاة الغنم. الذكور يجزئ أخذ الذكر في بهيمة الأنعام في 3 مواضع. الموضع الأول في التبيع، التبيع في 30 من البقر، التبيع في 30 من البقر. الموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض في زكاة الإبل. إذا الموضع الثاني ابن لبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض في زكاة الإبل. الموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس من ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة فهي إنما تجب على سبيل المواساة. فإذا كان النصاب كله ذكورا فلا بأس أن يخرج ذكرا في هذه الحال. ولا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية، ولا تؤخذ الحامل ولا طرقة الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر الذي ذكرناه أشرنا إليه قبل قليل، جاء فيه: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي. ويدل لذلك قول الله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فالواجب إذن من وسط المال، ولذلك لا تؤخذ أيضا كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. والمأخوذ بالصدقات هو من وسط المال، هو من وسط المال، وإن شاء رب المال أن يخرج أفضل فهذا يعني إن شاء رب المال أن يخرج أفضل ما عنده فهذا أفضل، هذا على سبيل الأفضلية لا بأس بهذا وهو مأجور عند الله عز وجل إن شاء الله، لكن ذلك لا يجب. إذن الواجب في الزكاة أن يخرج من وسط ماله، فلا يجوز له أن يخرج الرديء ولا يجب عليه أن يخرج الأفضل، لكن الواجب أن يخرج من وسط المال. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وينبغي للمسلم أن يخرجها طيبة بها نفسه، وليعلم بأن الزكاة تطهير للمال ونماء له، وأنها غنم وليست غرما، والله تعالى يخلف على من زكى، فإن الزكاة تزكي المال وتطهره وتزيده. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سوف ننتقل إلى أنواع أخرى من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى على خير في الحلقة القادمة وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.